شرجعا لا يناله بصر العين ترى الحوله الملائك صورا. قال الصور هنا جمع أصور وهو المائل عنقه وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر، وهذا يذكرونه في التواريخ وفي السير بدون إسناد، شعر أمية مذكور في البداية والنهاية ومذكور في تفسير كثير. والشرجع هو العالي المنيف والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. تقدم ذكرنا أن القصة لها طرق لا تتقوى، هم ذكرنا طرقها في آخر فتح المجيد مرة معنا في الدرس قبل أيام، فالطرق مذكورة في آخر فتح المجيد. واستغربه أيضا بعض الحفاظ واستنكره كيف أن الملائكة عربية ولا تفرق بين الشعر والقرآن، فيه نظر. قال: ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. عن جابر بن عبد الله روى أبو داود، اسناده صحيح. ورواه ابن أبي حاتم ولفظ: تخفق الطير 700 عام. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، وقوله تعالى: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا من قوائم الملك؟ هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ هذا تحريف، الذين يقولون العرش بمعنى الملك تحريف، وهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات كما نص على ذلك عدد من الأئمة، منهم شيخ الإسلام وابن كثير وابن القيم. والدليل على ذلك حديث جويرية: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. قول زنة عرشه إشارة إلى أنه أعظم المخلوقات. قال: وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. رواه ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش، والحاكم في مستدركه، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. سناده صحيح إلى ابن عباس. وقد جاءنا بموسى فظاهره الصحة إلا أنه منقطع، فالراوي عن أبي موسى لم يسمع منه، والرجال ثقات. جاء أبي موسى عند ابن أبي شيبة في صفة العرش، والسنة الإمام عبد الله بن أحمد، فإذا ثابت عن ابن عباس، وجاء أبي موسى بسند منقطع. قال السدي: والسماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. إشارة إلى أن الكرسي يحيط بها. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر عن السدي عند ابن جرير في التفسير، إن الطريق المشهورة من طريق أسباط بن نصر فيه ضعف من قبل حفظه. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد، ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. في إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو شديد الضعف. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أبيه عن أبي ذر. عبد الرحمن شديد الضعف وأبوه لم يسمع من أبي ذر. والطرق التي ذكرها بعضهم لتقويته لا تصلح، شديدة الضعف. قال: وقيل كرسيه علمه، وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه العلم. وينسب إلى ابن عباس، هو غير ثابت عن ابن عباس، من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. جعفر ابن أبي المغيرة قال ابن منده: ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. جعفر ابن أبي المغيرة قال ابن منده: ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير. قال الذهبي في الميزان بعد أن ذكر هذه الطريق: وقد روى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. إشارة إلى إعلال هذه الطريق أن الثقات قد خالفوه. قال: وقد روى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين. إشارة إلى إعلال الطريقة الأولى. قال: والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم، وهذا أيضا ابن أبي العز يحكم عليه بالشذوذ. قال: والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة، أي أنه موضع القدمين. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وأنه كما قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه. ولا يفهم من ذلك التشبيه بالمخلوق، فالله أعلم بكيفية استوائه على عرشه، فالله أعلم بكيفية الاستواء على العرش، وإنما هذا تفسير الكرسي بأنه موضع القدمين، والعرش سرير الملك، ولكن استواء الله ليس كاستواء المخلوق، الله أعلم بكيفيته، ليس عن حاجة جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.